حياكم الله. الله يحفظكم. نبدأ؟ نعم شيخنا الله يحفظكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإيمان ذلك رحمه الله: وإن ترد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين بالكافرين ثم لإخلاصهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل، وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. أيوة إلى هنا. نعم شيخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: وإن ترد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص يبا، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمش أو تلبية مما اتصل، وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. أي مكة. قوله رحمه الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا، معناه إن أردت ترتيب أفعال حجك فاسمعا بيان ذلك واستجمع ذهنك وأحضره لتكون على بصيرة في معرفة هذه العبادة العظيمة. وكل من اسمعا أو من اسمعا واستجمعا، الألف منقلبة عن نون التوكيد الساكنة فيهما وقفا، والأصل اسمعا واستجمعا، فلما وقف قلب نون التوكيد الساكنة ألفا كما هو معروف في علم العربية عند الوقف على مثل هذه النون للتوكيد. وقوله بعد ذلك: إن جئت رابعا تنظف واغتسل، يريد أن من بلغ رابعا حاجا ورابغ من أعمال الجحفة ومتصل بها فهو ميقات له، فلا يتعداه إلا محرما. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وفي إسناده خصيف وهو ضعيف، لكنه ورد موقوفا بإسناد صحيح، وله شواهد تعضده في علم الحديث. فإذا وصل ميقاته وهو رابغ أو غير رابغ في المواقيت وأراد الإحرام فإنه يتنظف. وهذا التنظف يشمل حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار إذا احتاج إلى ذلك عند وصوله إلى الميقات. وهذا الفعل يستحب ثم يغتسل ولو كان حائضا أو نفساء صغيرا أو كبيرا، وإن كان جنبا اغتسل للجنابة والإحرام وأجزأه. وكذلك الحائض إن طهرت حينئذ فتغتسل للحيض والإحرام ويتدلك في الغسل ويزيل الوسخ. والدليل على استحباب الاغتسال عدة أحاديث، منها حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، الشاهد واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي. قلت ورواه الدارقطني، روى هذا الحديث الدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم. وقول ابن عاشر بعد ذلك كواجب الكاف بمعنى مثل، أي مثل واجب، هذا معناه. والكاف بمعنى مثل في محل نصب منعة لمنعوت محذوف تقديره واغتسل اغتسالا مثل اغتسال واجب تراعي، بحيث تراعي في الغسل الاتصال، أي الاتصال الإحرام به بالغسل، كغسل الجمعة يتصل بالذهاب إلى المسجد الجامع. قال خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره: والسنة غسل متصل بالرواح، أي بالذهاب إلى المسجد. فهكذا غسل الحج يتصل بالإحرام عند المالكية. وإلى اشتراط وصل الغسل بالإحرام أشار ابن عاشر بقوله وبالشروع يتصل، أي وبالشروع في الإحرام يتصل هذا الاغتسال. ويتفرع عن اتصال الغسل بالإحرام أن الحاج أو المعتمر إن اغتسل أحدهما بالمدينة النبوية ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة أجزاه ذلك الغسل فيحرم بعد وصوله. وأنه إن اغتسل صباحا بعد الفجر مثلا ثم أقام بها أي بالمدينة إلى العشاء ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم منها بعد وصوله لم يجزئه هذا الغسل الواقع في الصباح لعدم اتصاله بالإحرام. نقل هذا الفرع مالك في الموازية. وقول ابن عاشر بعد ذلك والبس ريدا وأزرة عليه يريد أن بعد الاغتسال يلبس المحرم إزارا ورداء ونعلين، والأفضل يلبس أنه بعد الاغتسال يتجرد من المخيط فيلبس إزارا ورداء ونعلين، والأفضل في الثوب البياض، ولا يجوز المعصفر ولا المورس، والدليل على التجرد من المخيط ولبس الإزار والنعلين حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القوس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري ومسلم في صحيحيهما. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرامس على كل ما يغطي أو يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى كلام القاضي عياض. وقول ابن عاشر بعد ذلك واستصحب الهدي، أي يستصحب أن يأمر المحرم أن يستصحب الهدي، ويستحب له أن يقلده إن كان من الإبل أو البقر. والتقليد تعليق شيء في عنق الهدي وهو حي، ثم يشعر الهدي إن كان للإبل أو البقر. ولا تقلد الغنم ولا تشعر، والإشعار أن يشق سنامه من الجانب الأيسر من جهة الرقبة إلى جهة المؤخر قدر أملتين ونحو ذلك قائلا بسم الله والله أكبر. وقول ابن عاشر بعد ذلك وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص هما، نبه به على أن المحرم بعدما تقدم الأعمال أو بعدما يأتي بما تقدم الأعمال يصلي ركعتين على سبيل الاستحباب. وقول ابن عاشر بالكافرون والإخلاص يقصد أن يقرأ في باب السورتين، ولم يرد في تخصيص قراءته والحديث، فلو أحرم بإثر صلاة مكتوبة أو نافلة أجزاءه. وأحب إلى مالك أن يركع ركعتين إن كان وقتا يركع فيه ثم يحرم، ومن لم يفعل وأحرم دون أن يصلي أو في غير وقت صلاة فلا حرج، وإن لم يخف صوتا فحسن أن ينتظر وقتا يجوز فيه الركوع ثم يركع ويحرم. ومن الأدلة على استحباب هاتين الركعتين حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. انتهى. رواه الترمذي والنسائي ورواه أبو داود والحاكم وغيرهما عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. وقول ابن عاشر بعد ذلك فإن ركبت أو مشيت أحرنا، أي ثم يركب راحلته أو سيارته كما في هذه الأزمنة المتأخرة، فإذا استوى عليها على راحلته أحرم، أي نوى نية الدخول في أحد النسكين، وإن كان ماشيا فحين يشرع في المشي يأتي بالإحرام. وقول ابن عاشر بعد ذلك بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل، فقوله بنية جار ومجرور متعلقان بأحرما السابق من قوله أحرما، فالإحرام هي نية للدخول في هذه العبادة. وقوله تصحب قولا أو عمل، أي هذه النية تصحب قولا أو عملا، وعمل معطوف على قوله قولا والأصل أو عملا، فوقف عليه ابن عاشر بالسكون على لغة ربيعة فاستقام له النظم. وقوله مما اتصل شبه جملة جار ومجرور وقع نعة لقولا مع معطوفه، فشبه الجملة في محل نصب نعة لقولا. والتقدير تصحب قولا أو عملا كائنين مما اتصل بالنية من أقوال وأفعال. وقوله كمشي مثال لما هو عمل يصحب النية هذه. وقوله أو تلبية معطوف على مشي مثال لما هو قول يصحب النية وهو أول قول مع النية. ولا بد من تعيين نوع النسك عند الإحرام من إفراد أو قران أو تمتع. والإفراد أفضل الأنساك عند مالك، وهو أن يقول نويت الإحرام بالحج مثلا أو ينوي ذلك بقلبه، وهو الأفضل عند مالك. أما القران فله صورتان، الأولى أن يحرم بعمرة وحجة معا ويبتدع العمرة في نية في نيته وفي لفظه. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف عليها الحج ثانيا، ويصح الإرداف بلا كراهة ما لم يكمل طواف العمرة، ويصح مع الكراهة مع الطواف وقبل الركوع، ولا يصح بعد الركوع وقبل تمام السعي على مشهور المذهب. وأما التمتع فهو أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج أو يحج من عامه ذلك. وقول ابن عاشر بعد ذلك وجددا هذا كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة. فقوله وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت أشار بهذا البيت إلى أن التلبية يطلب من المحرم أن يجددها عند تغير أحواله بعد دخوله في النسك، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أتمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل. رواه ابن ناجية في فوائده. كما أشار إلى هذا أبو الفيض الغماري وفي سنده من لا يعرف، لكن صح عن ابن سابط أنه قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع، عند استوام الرفاق وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها. واختلف العلماء في رفع الصوت في التلبية، فذهب مالك في الموطأ إلى أن المحرم لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى. قال ابن عبد البر في الكافي في فتح أهل المدينة المالكي هذه رواية من القاسم عنه. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، والملبي إنما يقصد إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية. وروى عنه ابن نافع أنه لا بأس بذلك، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، ويجزئهن أن يسمعن أنفسهن ويكره لهن رفع أصواتهن. وذهب الجمهور على ما ذكره ابن حجر العسقلاني في الفتح، ومحمد الأمير الصنعاني في سبل السلام، إلى استحباب رفع الأصوات بالتلبية مطلقا. ومن أدلتهم حديث حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. انتهى الحديث، أي بالحج والعمرة في التلبية. فالحديث صريح في رفع الصوت بالتلبية. ومن الأدلة على رفع الصوت بالتلبية حديث خلاد بن السائب عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وحديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. والحديثان في صحيح ابن ماجة لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ووجه الاستدلال أن في الحديثين أمرا برفع الصوت، والأصل في الأمر الوجوه على ما تقرر في فن أصول الفقه. أشار إلى ذلك صاحب مرق السعود لمبتغي الرقي والصعود بقوله: وفعل لدى الأكثر للوجوب. أي صيغة الأمر في الكتاب والسنة لإفادة الوجوب عند أكثر الأصوليين، أي الأصل فيها، أي هو الأصل في هذه الصيغة. الوجوب هو الأصل في إفادة هذه الصيغة وهو الحق. فالراجح، وإذا عرفت هذا فالراجح مذهب الجمهور لظهور قوة أدلة، لأن الأمر في الحديثين المومى إليهما قد صرف عن الوجوب الذي هو الأصل فيه، وذلك الصرف أن التلبية في حد ذاتها ليست من أركان الحج، بل هي من واجباته دون رفع الصوت بها والخفض. فصرف الأمر برفع الصوت بها إلى الندب، وهو أي الندب أقل ما يحمل الأمر عليه من الأحكام في الأصول. وأيضا يؤيد هذا الندب ما في الحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها من شعار الحج. نعم، الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم، يعني أقطع اتصال وأعيده بكم. لا بس، بارك الله. لا بس، طيب، يا الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تدر شيخنا، الله يحفظكم، تفضل شيخ. لا حرج. إذ شعار المضاف إلى الحج اسم جنس جمعي لشعارة نظيره في هذا تماما شعيرة، وجمع شعيرة شعائر، فشعائر الحج أو شعار الحج مناسكه وعلاماته وأعماله وكل ما جعل علما لطاعة الله، فالشعائر معالم الحج التي فيها التلبية، معالم الحج التي منها التلبية ومنها رفع الصوت بها وما أشبههما مما ندب الشرع إليها وأمر بالقيام بها أمر إيجاب أو استحباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، نفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. شيخ ممكن بعض الأسئلة لو تفضلتم حفظكم الله. نعم الله يحفظكم شيخنا. سائل يقول: لماذا خفض الناظم رحمه الله كلمة الإخلاص ولم يخفض الكافرون مع أنها معطوفة عليها؟ أي نعم، هو ذلك أن الكافرون أصبح علما لهذه السورة، فلما أصبح علما نقل هكذا عن السلف أن يقال سورة الكافرون، وإن أضفت سورة للكافرين، ولا تقل سورة الكافرين بالإعراب، لأن الكافرون هكذا نقل، فكأنه علم بني على هذا الضبط، وإن كان أصله معربا. ونظيره سورة المؤمنون، تقول سورة المؤمنون ولا تقل سورة المؤمنين لأجل الإضافة، فهكذا الكافرون هنا مشى ابن عاشر إلى ذلك، وهو صحيح من جهة الإعراب. أما الإخلاص فهذا مصدر نقل مجرورا إذا أضيف إليه سورة الإخلاص. نعم حفظكم الله شيخنا ورعاكم. سائل يقول: نعم، إذا اتفق شريكان على شروط، وهي ألا إذا افترق يعني في شركتهما ألا يفتح أحدهما بجانب الآخر إلا بالبعد مسافة يعني قدروها، فهل يجوز يعني نقض هذا الشرط من أحد الطرفين؟ لا هو هذا الشرط لا لا لا ينقض بعد الدخول عليه، إنما قبل الدخول على هذا الشرط لأحد الطرفين أن يرفض، هذا الأصل. لكن لو أحد الطرفين لم ينتبه لهذا فما نقضه من أول الأمر، بل دخل عليه على أنه ينفع فيما بعد، ثم ظهر له أن هذا الشرط غير نافع، فمثل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فإذا لم يرتضيه أو رأى أنه لا فائدة فيه فالآن يطالبه بالنقض، يطالبه، يجوز له أو له أن يطالب شريكه بالنقض، أن يطلب من شريكه نقض هذا الشرط لعدم نفعه. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل اكترى أرضا فلاحية فأنتجت محصولا، فهل يخرج الزكاة من الغلة أم يخرج ثمن كراء الأرض من الغلة قبل إخراج الزكاة؟ أعيد السؤال، هو إيش؟ يقول شيخنا: رجل اكترى أرضا فلاحية فأنتجت محصولا، فهل يخرج الزكاة من الغلة أم الغلة أيوة. كلها أم يخرج ثمن كراء الأرض من الغلة قبل إخراج الزكاة؟ لا، هو ثمن إخراج ال إخراج ثمن الكراء له استقلال في الحكم، والزكاة حكم الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض هذا له استقلال في الحكم أيضا. فالواجب أن يخرج الزكاة الحبوب هذه ما يخرج منها أن يخرج زكاته عند الحصاد عند الحصاد وآتوا لقول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فيخرجه يوم الحصاد. أما إذا باع وبعد ذلك يعطي لصاحب الأرض أجرة الكراء هذه الأجرة للكراء لا يستطيع إذا باع بقية الحب أن يخرج ثمن الكراء من ذلك إذا كان في هذا في ثمن كراء إذا كان في ما سيبيعه بعد إخراج الزكاة في ثمن الكراء وإلا فليأتي بثمن الكراء من مال آخر غير المال الذي يوجد من بيع الحب. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هو مريض في جلده لمدة تزيد عن 17 سنة و آمين بارك الله فيكم. يقول شيخنا يعني وقد جرب يعني كثيرا من الأطباء وكثيرا من الأدوية فلم يفلح ولم يشفى. يقول شيخنا وقبل أيام يعني جرب بأن لا يتمس بشرته الماء يعني فذهب به من يعني من مرض في جلده. يقول شيخنا حفظكم الله هل له أن يتيمم لكل صلاة علما أن هذه يعني الأورام التي توجد في جلده يعني لا تؤلمه دائما وإنما في بعض الأحيان هل له أن يتيمم أم يتوضأ لصلاته ويصبر؟ لا هو إذا كان إنما يتيمم التيمم نائب عن الوضوء فالأصل يتوضأ لكن إذا وجد في جلده أو إذا شعر بأنه لو توضأ الآن بالماء في اليوم مثلا في هذا اليوم مثلا لو شعر بأنه سيجد ألما عند التوضؤ بالماء أو سيزيد الوضوء في ألم جلده فليتيمم. لكن لو كان شعر بأن هذا الألم يستمر به في كل الأوقات بحيث يزيد في ألمه أو هكذا في كل يوم فإن حكمه ينتقل التيمم. لكن ينظر ما يتيمم في كل وقت ينظر هل سيشعر بمرض أو بزيادة ألم إذا توضأ بالماء فإذا شعر بهذا فليتيمم وإلا فليتوضأ ينظر إلى حالته في هذا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز إطلاق لفظ الجلالة على اسم الله عز وجل؟ على اسم الله عز لفظ الجلالة؟ نعم الله لفظ الجلالة نعم يجوز. الجلالة في لغة العرب معناه العظمة وهذه العظمة خاصة بالله جل جلاله فلله جلالة. نعم قد يقال في اللغة لغير الله من هذه المخلوقات جلالة لكن فرق بين الجلالين أو الجلالتين كما أن الفرق كبير جدا لا يقارن هذا الفرق أو لا يمكن أن يدرك حقيقة هذا الفرق تماما بين الله وبين مخلوقه. إذن فهكذا الصفات صفات الله عموما في علم عقيدة أهل السنة والجماعة إذا وصف الله به فإن هذه الصفة تكون لله على ما يليق بجلاله وجماله لا يشبهه شيء في هذه الصفة وإن وصفت به غيره كان تقول العزيز من صفات الله لكنه خاص به. إذن فهكذا الجلالة فيطلق على الله يطلق على اسم العلم لفظ الجلالة إلا أنه قد اختلف هل يجوز أن تقول للإنسان صاحب جلالة أو وكذا. هذه المسألة اختلفوا فيها، اختلف فيها العلماء سابقا قديما جدا. فكان بعضهم كالأصمعي مثلا كان يذهب إلى إنكار أن يطلق الجلالة على غير الله، كان تقول لبعض الحكام على وجه الأرض صاحب الجلالة فلان وما شبه ذلك، فكان ينكر ذلك ويقول ليست هناك الجلالة إلا لله. إلا أن التحقيق أنه يجوز للفرق بين الموصوفين كما تقدم بيانه، لكن الأولى والأحسن ألا تطلق عليه على هذا المخلوق الجلالة خروجا من الخلاف، والأروع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، لا سيما ما يتعلق بالعقائد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تسأل فتقول أثابكم الله شيخنا، توفي زوجها قبل مدة وتركها لوحدها وترك أخا له، وهذا الأخ له أبناء. تسأل تقول شيخنا هل لهم الحق في الإرث أم ماذا أفيدونا بارك الله فيكم؟ لمن؟ لأولاد الأخ؟ نعم لأولاد الأخ. نعم لا لا لا، الذين يرثون هو هذا الأخ، أما أولاده فإنهم لا يشاركون أباهم في إرث عمهم، لأن هذا الأخ عند وفاة أخيه ينظر هل هناك هل هناك عصبة وأصحاب فروض مثلا. وكما فهمت من سؤالك من كلامك الآن، كان هذا الأخ الذي له أولاد هو من أصحاب إيش، من العصبة أو لا من أصحاب الفروض، لأن أخ من أصحاب الفروض، فهو الذي له أن يرث ذلك الميت. أما أولاده فلا، لأن هذا الأب أو هذا الأب يكون حاجبا لأولاده حجب حربان وإسقاط. نعم الله يحفظكم شيخنا. يعني كم يعني نسبة الزوجة ستأخذ وكم كذلك لهذا الأخ؟ الزوجة إذا كان لها ابن أو ولد فرع وارث فلها الثمن، وإذا لم فلها الثمن، وإلا فالربع. طيب وإلا فالربع فلها نصيبان أو فرضان، إما ثمن عند عدم وارث أو عند إما ثمن عند وجود وارث فرع وارث، أو ربع عند عدم الفرع الوارث. نعم شيخنا. والأخ؟ أيوة أخوه هذا يكون من أصحابي، لأنه ليس هناك عاصب غيره، أو هو أو لا هو يكون من أصحاب الفروض، لكن في هذه الحالة يكون عاصبا لعدم وجود غيره ممن يعصب، فقد ينوب عن يأتي عاصبا في هذه الحالة نعم أحسن الله إليك، يأخذ ما تبقى من المال. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول هل من نصيحة لبعض الإخوان الذين يتربون على إخوانهم الذين يحذرون من دعاة المظاهرات والفتن، ويتهمون هؤلاء الإخوة بأنهم يعني يتتبعون أخطاء الدعاة، ويشبهون هؤلاء الدعاة الداعين للمظاهرات والفتن بأئمة مضوا في أزمنة غابرة كابن حزم والنووي، ويقولون هؤلاء عندهم أخطاء كما أن لهؤلاء عندهم أخطاء، فيؤخذ منهم ولا يترب عليهم، فما صحة قوله بارك الله فيكم؟ وهل من نصيحة لنا جميعا حفظكم الله؟ على كل أولا هؤلاء يتقدموا من الأئمة كما ذكرت الآن كابن حزم ونحوهم. هؤلاء ليسوا كالذين الموجودون الآن في هذه الأزمة الفتن، ليسوا كهؤلاء، بينهم فرق كبير، فلا يقاس هؤلاء على هؤلاء. الموجودون الآن لا يقاس على هؤلاء المتقدمين كابن حزم، لا لا وكلا. فهذا أول شيء. ثم هذه الأمور التي تحدث من الفتن، المظاهرات وما أشبه ذلك، هذا في الحقيقة لا يجوز في ميزان الشرع، فالقائم به يخالف الشرع. لماذا؟ لأنه لكل شيء من الأعمال قصد، تفعل هذا العمل بقصد كذا، فينظر فعلك هذا في حد ذاته هل هو صحيح شرعا، ثم ينظر إلى ما يصل إليه هذا الفعل وهي الغاية، هل هذه الغاية صحيح شرعا، ينظر إلى كل هذا. فإذا صحت الوسيلة والعمل وصحت الغاية فلا بأس أن تفعل هذا العمل. لكن هنا الآن الذين يقومون بهذه الأشياء مظاهرات وما شبه ذلك، هذا الفعل في حد ذاته تجده فسادا، يريدون به رفع فساد، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودفع المفاسد. فإذا كانت المصلحة لا توجد لا في الوسيلة ولا في الغاية فلا يجوز. ثم إنه إذا حصل ما حصل، وهذه الدنيا لا بد من حصول أمور في المسلمين يختلفون وما شابه ذلك، هذا هكذا خلقت الدنيا ولا بد منه، لكن كيف يعالج بميزان الشرع؟ ينظر ذلك بعد ذلك كيف يعالج. الذين يقومون بهذه الأشياء ويأتون بوسائل هي وسائل فاسدة، فهؤلاء ليس لهم أن يقوموا بهذا أولا. لماذا؟ لكون هذه الوسيلة فاسدة. ثم إن هذه المشكلات التي تقع حتى هم يقومون بهذه الأعمال، المشكلات هذه لا بد منها كما سبقا قلنا آنفا، لكن الشرع وضع دائما أمورا أو وضع قواعدها وأفعالها على أمور أو على أشياء لا بد من مراعاتها. فالذين يقومون بالإصلاح، إصلاح ما فسد من المشكلات أو بإصلاح ما وجد من المشكلات، هم أهل الحل والعقد في كل أمة، وأهل الحل والعقد في مثل أخرى، لكن هذا هو ميزان الشرع أو ما يأمر به الشرع. أهل الحل والعقد أي العقلاء من الحكام وكذلك العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. إذن فهم أهل الحل والعقد، إذن فإذا حصلت مشكلة فهم المسؤولون، فهم الذين يعالجون، وليس لبقية الناس من العوام أن يقوموا بالمعالجة، لأن معالجتهم لا تصل إلى المصلحة كما ينبغي. إذن فلكل عمله. فهذا مثل هذه الإشكالات لأهل الحل والعقد، فإن وجدوا فهم الذين هم الموجودون، هم موجودون دائما، فهم المسؤولون عن هذا. إذن فليس لغيرهم أن يقوم بأمور أخرى لأجل رفع إشكال، ما يصلون إلى هذا الرفع للإشكال بطريقة الشرع المرضية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل فيقول يريد أن يتزوج زوجة ثانية، ولكن أمه يعني لا ترضى بهذا وتقف أمامه، فما نصيحتكم بارك الله فيك؟ هذه الأم هو لابد أن يعرف لماذا تكره الأم هذا العقد العقد لزوجة الثانية. والله شيخنا هو يقول لأنها يعني تخشى من أمور مادية يعني قد لا يوفق، خصوصا أنه يعني كما تقول هي أنه حالته المادية ليست بالجيدة. نعم والله هذا أمر لا بد من أن يتفاهم معها إذا استطاع أن يرضيها فبها، وإلا فلها رأي أو لها سند أو شيء له وجاهة في الشرع ينظر إليه، لأنه إذا كان هو ما يستطيع أن يقوم على زوجتين ويتزوج ثانية فهذا في الحقيقة قد يؤدي إلى العجز عن الإنفاق وهكذا، وهذا في الحقيقة يجعل رأي الأم ذا وجاهة، فليتفاهم معها فإذا رضيت له فبذلك يعمل، وإلا فليظهر أن يطيعها، وهذه طاعة ليس في معصية بل هو فيما ينفع هو، فليتفاهم معها. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل من كلمة في التعريف بمتن مراقي السعود أو السعود وبمؤلفه ومزاياه، وهل يكفي في المرحلة الأخيرة لطالب علم أصول الفقه؟ والله الكتاب هذا اسمه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه، وهو يتخصص أو يكثر فيه أو تكثر فيه الإشارة إلى أصول الإمام مالك في الفقه، وقد يذكر أصول بقية الأئمة الثلاثة، لكن الغالب أصول مذهب مالك، وهو والمؤلف يعتبر من المتأخرين، وإن كان قد مات من سنين أو من مئات السنين، إلا أنه يعتبر من المتأخرين، وكان جيدا في العلم، وكان يقال له مجدد العلم في قطر شنقيطي وقته، وهو كذلك لأنه قام برحلة علمية من شنقيط بعدما درس ما درس قديما جدا، ثم رحل إلى المشرق فوصل إلى المدينة أولا، ولقي بعض العلماء في المدينة وقرأ عليهم، ثم ذهب إلى مكة وكذلك، ثم انتقل إلى دمشق الشام ولقي بعض العلماء هناك، ثم انتقل إلى مصر ومكث مدة في مصر للنظر والتحرير ولقاء العلماء وطلب العلم، حتى وصل خبره إلى حاكم مصر في ذلك الوقت، وكان الحكم في ذلك الوقت حكما على نظام الملك، فوصل الخبر إليه فدعاه قال له تعال إلي، هذا على طبيعة الملوك، فقال فأجابه عبد الله بن الحاج، اسمه عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهو ينتسب إلى آل البيت، وهذه مسألة أخرى. فلما دعاه الملك قال لا، قال لرسول الملك العسكر أو كما يقال العسكر قولوا له أنا لا آتيه هكذا. فلما أخبر الملك به قال الملك لعساكره اذهبوا إليه وأتوني به على الحالة التي تجدونه عليها في بيته. فذهبوا إليه وجدوه على السرير أو على شيء كان جالسا عليه أو نائما عليه، وقال إنه السرير في ترجمته، فحملوه بسريره إلى الملك على هذه الحالة. ثم بعد ذلك وصل إليه كان يريد أن يناظره أو يسأله لما بلغه خبره، فبعد ذلك ناظره أو سأله واستفاد منه، وبقس في ذلك في مصر، ثم انتقل إلى المغرب، وصل إلى فاس في ذلك الوقت، وكانت مدينة فاس غاصة بالعلماء، بل وجد في فاس قبل ذلك أو في ذلك الوقت بالضبط. أخر المجتهدين من فقهاء المالكية لعلهم كانوا يسمونه محمد بن تعزرات. على كل حال كانت مدينة فاس بالمغرب عامة أو خاصة بالعلماء، فمكث في فاس مدة طويلة كذلك أيضا، وجمع ما جمع ثم عاد إلى صحراء شنقيط في بلدة صغيرة اسمها تجيجك هكذا أو تجيكانا وهكذا. ثم بعدما وصل إلى هذه القرية بعد هذه الرحلة الطويلة بدأ تأليف مراقي السعود، فألف مراقي السعود بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة. وهو كان حقا مجددا، وكان شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله كان يجيد هذا الكتاب في أصول الفقه، وكأنه كما يقال الآن في دراساتهم كأنه تخصص في أصول الفقه بهذا الكتاب، وكان يجيده أيما إجادة. وقد شرحه شيخنا، وكذلك شرحه نفس المؤلف وهو عبد الله، فسمى شرحه نشر البنود على مراقي السعود، وسمى شيخنا شرحه نثر الورود على مراقي السعود. هذا ما يتيسر الآن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم، ونعتذر عن الإطالة عليكم، ونسأل الله عز وجل يحفظكم ويرعاكم. آمين آمين. حياكم الله شيخنا، حفظكم الله، نعتذر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. السلام عليكم.